قال الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. يقصد بقوله ما أفلح يعني في حديث عمران بن حسين، وهو أول حديث عندما قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقد بينا أن هذا الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، لكن المؤلف قصد بذلك أن يبين لو حصل أن هذا الصحابي مات عليه ومات على تعليق شيء فلن يفلح. ولا شك أن الشرك يحبط كل عمل، أي حسنة يفعلها الإنسان يأتي الشرك ويدفعها، فلا تنفع معه الحسنات، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا قاله في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم خير الناس على الإطلاق. وهكذا أيضا قال الله لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه النصوص تدل على خطورة الشرك وأن من مات عليه لا يفلح، ولكن حاش الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يقعوا في شيء من ذلك، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم هم أبعد الناس عن الشرك، وهم دعاة التوحيد رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد رضي الله عنهم وهم من أهل الجنة، ليسوا معصومين، هذا شيء معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قد علمهم وغرس عقيدة التوحيد علما وعملا وسلوكا، فاستفادوا من رسول الله ونشروا التوحيد في كل مكان رضي الله عنهم وأرضاهم. واستدل المؤلف في هذه المسألة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، ولا شك في هذا من جهة أن الشرك الأصغر مقارنة مع الكبائر هو أعظم. فإذا أردت أن توازن بين الشرك الأصغر وبين الكبائر وجنسها، فلا شك أن الشرك الأصغر أشد من الكبائر. لماذا؟ لأن هذا شرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر منه وبين أنه أعظم الذنوب، وعندما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله، هذا النص عام يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وإن كان ظاهره أن المراد به الشرك الأكبر، لكن عند الموازنة بين الشرك الأصغر وبين جنس الكبائر فنقطع ونجزم أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. ولا أدل على ذلك من قول ابن مسعود الذي أخرجه أحمد في المسند وغيره بإسناد صحيح، أنه كان يقول رضي الله عنه وأرضاه لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. فلماذا جعل الحلف بالله كذبا أخف ضررا وأخف شرا من الحلف بغير الله؟ لأن الحلف بغير الله شرك، أما الحلف بالله مع كذبه فهي كبيرة من كبائر الذنوب. فقال العلماء إذن ابن مسعود كان يرى أن الشرك الأصغر أشد من الكبائر، فجعل اليمين وهي كاذبة، ولا شك أن فيها زجر وفيها وعيد وهي اليمين الغموس، جعل الشرك الأصغر أشر من هذه اليمين الكاذبة، والسبب أن هذه من الكبائر وهذه من الشرك. والمؤلف استدل أيضا بالحديث نفسه الذي مر في الباب على هذا الأمر، فإنه رحمه الله قال فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يريد بذلك من كلام الصحابة هذا الأثر الذي بين أيدينا، وهو أثر ابن مسعود رضي الله عنه. ولهذا شيخ الإسلام تيمية ذكر أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. هذا كلامه رحمه الله عندما علق على أثر ابن مسعود كما في مجموع الفتاوى، قال لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. وكذلك مثله ابن رجب فله كلام نفيس أيضا في كتابه التخويف من النار، وذلكم عندما تكلم عن الرياء وذكر أن أصحاب الرياء ضاعف الله لهم العقوبة على سائر المعاصي. لماذا؟ قال لأن الرياء هو الشرك الأصغر، والذنوب إذا تعلقت بالشرك كانت أعظم من الذنوب التي تتعلق بغير الشرك. ودليله حديث الثلاثة الذين يقضى عليه يوم القيامة، ثلاثة: الرجل الذي تعلم القرآن ليقال هو قارئ، والرجل الذي تصدق ليقال هو جواد، والرجل الذي جاهد في سبيل الله حتى يقال إنه شجاع. هؤلاء أول من تسعر بهم النار. لماذا هؤلاء قدموا على غيرهم؟ لعظم عقوبة الرياء، والرياء هو رأس الشرك الأصغر كما قال العلماء. وقد تكلم أيضا ابن القيم على هذا في عدة مواضع من كتبه، كما في مدارج السالكين وفي غيره. ولا بد أن تعلم أن الشرك متعلق بأصل الدين، ومتعلق بأساس من أعظم أسسه، بخلاف الكبائر لا تصل إلى هذه المرحلة. فلهذا كان الشرك أشد من الكبائر، يعني الشرك الأصغر أشد من الكبائر، لأن الشرك الأصغر فيه قدح في الربوبية بخلاف الكبائر.